كانوا يبيعوا الكريات والإنارة والملابس والبيع والحافيات نفس الشيء في عقد استخدام. هذا شيء شويناه مرارا وأخيرا كان أمس قريب. لا شك أن الآنية اللي أقرب إلى مثال من هذه الصورة السيئات اللي تقول عنها أن يشتبه على الإنسان أن هذه معنى من ذهب أو معنى من فضة أحسن من سيئات لأن السيئات هي ما يلقى في نفس الرأي أن هذه تغيي ذهب الذي يلقى في النفس أنها بس تميز يعني. أنا تكلمت منذ قليل عن المعالق والصخور التي تكون مرسومة للذهب ما حكمها؟ سأجبت ما يأتي. الرسول عليه السلام حرم الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذه الأواني التي ليست في أصلها ذهب أو فضة وإنما هي مطيب الذهب أو فضة لا يقال عنها لغة إنها آنية ذهب أو فضة، ولذلك التحذير والتحريم الذي جاء في الأحاديث لا ينصب على هذا النوع من الأواني لأنها ليست آنية ذهب أو فضة، ولكن من باب الحكمة التي يظنها بعض الناس حديثا نبويا ولا أصل له، لكنها حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فلما أنت لا سمع الله بدك تستعمل آنية مطير الذهب بدك ما تعمل مجادلة طويلة عريضة لحتى كل ما أكلت أو ضيّت بعض الناس في مثل هذه الآنية يقول لك هذا حرام هذا ما بيجوز هذا لا سمح الله هذا مو ذهب هذا مطر يحجون لا مثل ما بيقول عن الشام الإمام ده يشوف منامات مخيفة لا ينام بين القبور شو بده بهذه المشاكل؟ ما نقول للأكل في هذه الأواني المطيئة بالذهب أو الفضة حرام، لكن نقول مكروه من باب دفع الشبهة عن نفسه. واضح؟ نيجي بال السيئات ما بيخطر في بال الإنسان إلا إذا كان في بيته في بيوت الملوك يعني أن يكون هذه ذهب. الشبهة هنا أضعف من تلك الكثير. أي مراعاة هذه الأمور بحيث يوجد المقتضي لدفع الشبهة يتايب عن استعمال الأواني المطية بالذهب وبالفضة أيضا. لأن الرسول عليه السلام شرك إناء الفضة مع الذهب من حيث تحريم الأكل والشرب فيهما، بينما لم يشرك الفضة مع الذهب في تحريم استعمالهما استعمال مطبخا. قال عليه السلام من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم هذا في تصريف تحريم الأكل حتى في آنية فضة، علما أنه الفضة غير محرمة الذهب. الذهب حرام على الرجال بسرعة عندما خلاص الضرورة، ومباح للنساء بسرعة عامة إلا مسلوب منها أواني الذهب الحرمة يشترك فيها النساء مع الرجال، وهذا يوجد لدينا فسحة لإقناع من يريد الاقتناع بما ثبت عن الرسول عليه السلام من تحريم الأساور الذهب والفضة على النساء أيضا، لأن جماهير الناس احتجوا دائما بهيك مناسبة. الرسول قال وقد خرج على الصحابة وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال آذاني حرام على ذكور أمتي حل لأولادها. يقول هذا حديث صريح من معنى الذهب مطلقا للنساء. نقول لأن النص العام إذا جاء ما يحجبه أو يخصصه وجب تقييده أو تخصيصه بالمخصص. مثلا قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة هنا مطلقة سواء ميتة السمك حرام، ميتة الجراد حرام، الجواب لا. ليه؟ لأنه جاءت أحاديث تبين حل هذا النوع من الميتة. فيكون الجمع بين الآية الكريمة وبين الأحاديث التي أباحت الجراد والسمك الميت، فيقال في فهم الآية: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الجراد والحوت السمك والدم إلا دم الكبد والطحال، يستثنى الخاص من العام، هكذا يقرر في علم الأصول. لما جاء حديث حل لإيلادها نص عام، لكن جاءت أحاديث أخرى تحرم على النساء ما يعبر عنه بعض الفقهاء اختصارا بالذهب المحلل، وهي تلك أنواع الخاتم والسوار والطوق. لما يحتجوا بهذا الحديث ينسون أن المحرم على النساء بالإجماع الأكل بآلية الذهب، مع أنه أباح الذهب للنساء، فهذا مستثنى من الإباحة. واستثناء الذهب المحلق أولى من استثناء الأواني والذهب، لأن أواني الذهب ما في دليل خاص في تحريمه على النساء، لأنه قال: من أكل من سورة عموم، فكان من الممكن أن يخصص هذا العام بالعام الأول حلو لإيلادها، لكن هكذا اتفق العلماء. حينئذ نأخذ من مجموع الأحاديث أن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، لكن كما استثني بعض الأنواع من الذهب أحرم على النساء، كذلك استثني بعض الذهب أو بيع للرجال. مثلا في مثل الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة اسمه عرفي بن سعد كان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة خلاف، لما أسلم اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.